السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين وإياكم بالإيمان، واجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقبلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مهمومة تطلب الموت، ولسان حالها ما لي سوى نفس تعز على شرى، قد بعتها والله قد اشتراها. هذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إني زنيت وإني أريد أن تطهرني يا رسول الله. هذه المرأة قد فعلت الفاحشة، ولكن قلبها يؤرقها وهي تشعر بالندم الشديد، فبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله طهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها أن تنتهي وأن تتوب فيما بينها وبين الله، فأصرت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له مرة أخرى. ففي المرة الثالثة قالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ وأنت عاوز يا رسول الله ترجعني زي ما رجعت ماعز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له ذلك، فقالت له: إني والله يا رسول الله لحبلى من الزنا. ويقال إنها هي المرأة التي فعل معها ماعز الفاحش رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو متألم لحالها، وهو نبي الستر، كان يتمنى أن تستر على نفسها وتتوب فيما بينها وبين ربها، أما وقد اعترفت فلابد أن يقام عليها الحد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن انتظري حتى تضعي حملك. تخيلوا بقى، 9 شهور يمر عليها، كل حركة للجنين في بطنها ده مؤشر أن موعد موتها قد اقترب. وسبحان الله، 9 شهور مرت عليها وهي متألمة جدا، تحترق ندما على ما أصابت. ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ها أنا قد أنجبت وقد وضعت. فكأن النبي رق لهذا الطفل الصغير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي. يا لسه سنتين هعد، سنتين أعد معاه، أنا أريد أن تطهرني يا رسول الله. هي كانت صادقة جدا. فهذه المرأة التي ارتكبت الفاحشة رجعت تاني وقعدت سنتين كاملين، وهي رجعة أتت بعدما فطمته بكسرة خبز حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الموضوع تم، قد وضعت وقد فطمته يا رسول الله. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وأعطاه لأحد من المسلمين يرعاه، ثم أمر برجمها فرجمت. خالد رضي الله عنه وعمر كانوا موجودين في المشهد، خالد سيف الله وعمر هو الفاروق، أعظم ثاني رجل بعد الأنبياء، يعني أعظم مخلوق بشري بعد الأنبياء هو أبو بكر ثم عمر، فالاثنين دول كانوا موجودين. فخالد رضي الله عنه وهو بيلقي الحجر، فهذا الحجر ارتد عليه بدم، فلما قذفه تجاه هذه الفتاة ف أصيب بدمها، فقال بعدما سبها: نجستيني يا كذا، ورماها بالفاحشة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا خالد، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مه يا خالد، والله لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. لهم الناس اللي بتاخد أموال المسلمين وأموال الناس بالظلم، فيجي يوم القيامة كل واحد لحوق، الرجل ده لو كان تاب خلاص محتاج عشان يتوب يرد الحقوق وتعبه وتوبته صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي بقى ده هي تابت توبة قد توبة الرجل ده. ثم أمر بها إن هي تتاخذ من حفرتها عشان يصلى عليها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها. هنا عمر قام وقال له إيه؟ أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: يا عمر، والله لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الله أكبر. هذه المرأة كانت تعلم أن الله يحب التوابين. المرأة دي نتعلم منها حاجة مهمة جدا جدا، أنه ممكن واحد يكون ابتلاه الله بذنب من أبعد الذنوب عن الله سبحانه وتعالى، وتوبته تسبق من هم بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقولوا دي تابت توبة يا عمر لو 70 واحد من أهل المدينة دول تحطوا في كفة وتوبتها والتوبة بتاعتها في كفة تكون كفافا زيهم بالضبط. ده القصة دي بتدينا أمل وبتدينا طاقة وتحفيز إن الواحد ينطلق ويستثمر هذه الأيام مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ ياخد قرارات. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى، هي بالمناسبة احنا هنسأل النهاردة أسئلة، بس هسمحكم في حاجة صغيرة، أنا هنسأل من بعد العمود ده، يعني كل اللي من بعد الصف الثالث هم اللي هيجاوبوا بس، فمعلش النهاردة بس يعني. ماشي؟ ها أنا قلت فيش حد هيجاوب في أول 4 صفوف. خلاص؟ خلاص. صلت عليكم الملائكة، كفاية كده أول. من أول الصف الرابع هيدخل في اللي في الجواب. عندنا حديث السبعة الذين يظلهم الله، بالمناسبة ده هيبقى قانون باقي رمضان كله. خلاص؟ من بعد الصف الرابع بيشاركوا في الجوائز. حديث السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله، مين هم السبعة من بعد الصف الرابع؟ مين يقول السبعة؟ بس يقول لي السبعة، لو قال لي 6 مش هخليه يجاوب تاني طول رمضان. اللي هيقول لي السؤال خلاص مش هسأله، أنا هقوله تاني. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في 7 يظلهم الله، أي حد بلمحه بيتكلم مش هخليه يجاوب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في 7 ربنا سبحانه وتعالى يظلهم يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظل. السبعة عدنان، تقوليش واحد وأنا أكمل واحد، هتقول السبعة؟ عاوزين حد تحت سن 18 سنة، اللي فوق 18 سنة هنسأله سؤال، قولهم يلا. إمام عادل، أنت عندك كم سنة الأول؟ 9، ما شاء الله، قلنا إمام عادل، والشاب نشأ في طاعة الله إن شاء الله يكون زيك كده، وإسنان تحبة في الله، ولو في حد بيناولك وبيقولك قول له ما تقوليش. ماشي، إيه كمان؟ النور قطع، كون ان انت حاولت ان شاء الله ليك جايزة. ها هو قال دلوقتي كم واحد؟ 3، امام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، وايه؟ ورجلان تحاب في الله. خلاص؟ في حد تحت 18 سنة؟ انت تحت 18 سنة؟ قول. رجل قلبه معلق بالمساجد، ادي كده كامل 4، بالراحة يا عم. خلاص 5 سنين، ورجل تصدق بصدقة، ماشي، دعته امرأة، كويس إنك عارف دي، ماشي، وذكر الله خالي. ذكر الله خاليا. عملت كم واحدة منهم غير الإمام العادل اللي احنا عارفين غيرها، نعلق بالمساجد، لكن ما فيش صدقة أخفتها ممكن تعملها النهاردة. خلاص انتوا الاثنين لكم جوائز في آخر المجلس إن شاء الله. السبعة دول، هو ده موضوع الدرس، هناخد منهم معنى كده. السبعة دول لو تأملتم في 3 منهم، الثلاثة دول لو تأملت في العمل بتاعهم ما خدش وقت كتير. هي لحظة، رجل ذكر الله خاليا، دي ممكن تحصل لك في العشر الأواخر دي. مرة واحدة كده تذكرت ذنوب، تذكرت ربنا، تذكرت أي حاجة، في آية خدشت قلبك جرحتك، فذكرت الله خاليا واللي جنبك مش حاسس بيك، فده خد منك وقت قد ايه؟ لحظة، صح؟ فانت ممكن لحظة واحدة بس تاخد فيها ظل عرش الله فترة 50,000 سنة يوم القيامة، في لحظة واحدة. ورجل تصدق بصدقة، واحد طلع حاجة كده من جيبه حتى ايده التانية ما شافتش هو طلع ايه، دي برضو لحظة ما خدتش منه وقت كتير. ورجل دعته امرأة، في لحظة ايه لم يستجب، دعته امرأة دي ممكن تكون بلسان الحال او بلسان المقال، اما قالت له بلسانها او بسمتها وهي ماشية. فكل مرة وانت ماشي تغض بصرك عن واحدة لابسة لبس مش كويس او ايا كان يعني، فدي جزء من دعته امرأة. عاوز اقول ايه؟ ان انت ممكن لحظة واحدة بس بينك وبين جنة عرضها السماوات والأرض انك تحجز مكان في موقف تاخده في لحظة. التلاتة اللي اواهم المبيت في الغار، التلاتة كانوا ماشيين والدنيا مطرت عليهم واللي مش عارف القصة، فدخلوا فين؟ في غار، فالغار ده اتقفل عليهم، فكل واحد بدأ يدور عليه على عمل، عمله في لحظة، ده انه يشوف كده ايه لحظة الصدق اللي انا عدتها مع نفسي، وده انه يفتش كده ويا ترى ايه وبتاع. واحد افتكر حاجة مع والده، واحد افتكر حاجة مع الجار، فكل واحد بدأ يدور على عمل. انت بقى، انت ممكن فعلا تدور على عمل وعلى حاجة تاخدها في لحظة في الأيام دي، وقت ما تخرج النهاردة من المسجد. بالمناسبة بلاحظ ان في ناس بعد اللقاء بيخرجوا على طول، بعد خلاص بيبقى بايع الشروط، دقائق معدودة، فما تضيعش ان شاء الله يكون ليك اجر. ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامة تامة تامة، فما تضيعوش. خلاص باقي يعني شروط بكام بالظبط دلوقتي؟ بالظبط 16 الا 10، خلاص نسحبكم لغاية الشروق. ان شاء الله مش هنسحبكم للشروق، بس 6 ل 10. اتمنى اللي ما عندوش حاجة ضرورية ما يخرجش قبل الشروق. فالتلاتة دول دوروا على حاجة فيها صدق، خدوا فيها القرار، في اثر، في ضعف، بس ذكروا ابن قدامة في كتاب التوابين، وهذا مما يروى في هذه المجالس ومما يؤمر. بيقول ان كان سيدنا موسى خرج هو وقومه للاستسقاء، يعني يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى ويصلوا صلاة الاستسقاء أن الله يمدهم بالغيث. فقال الله سبحانه وتعالى: يا موسى فيكم عبدي وبارزني بالمعاصي. في واحد في المجموعة دي بارزني بالمعاصي. سيدنا موسى عاوز يطلع، فبدأ ينادي، يقول العبد المبارز ربه بالمعصية يخرج. طبعا ده لو خرج، تخيل كده المشهد ده، احنا هنا في الاعتكاف والموضوع ده دلوقتي قدامنا وانت بتسمع النداء ده، مين هيطلع؟ بس شعوره بقى هو بينه وبين نفسه ان احنا ايه، انا منع المطر بسببي، طب هيعمل ايه؟ فالراجل ده عرف كويس قوي ما فيش حد بيطلع، يبقى هو المقصود. فقال فيما بينه وبين نفسه: يا رب عصيتك 40 سنة فأمهلتني، وبي وبسبب يعني منع من المطر، اللهم إني أشهدك أني تائب عائد يا رب، فلا تفضحني. فأنزل الله عليهم المطر. الرجل خد وقت قد ايه؟ هي لحظة، اللحظة دي كل واحد وواحدة ممكن في المسجد أو بيسمعه دلوقتي ياخد القرار ده. سحرة فرعون يا جماعة رايحين لسيدنا موسى، كمية غل وحقد ومولاة، وهدفهم وطموحهم أن يكونوا من المقربين لفرعون، وجايين يوئدوا دعوة سيدنا موسى، عاوزين يسقطوها. ومع ذلك اللي حصل، داخلين على صلاة على قرب الظهر كده، موعدهم كان الموعد الضحى، فداخلين كده قرب الظهر، داخلين غل سحرة لأعتى الطغاة. إيه اللي حصل لهم؟ قبل المغرب بقوا شهداء بررة. يا الله، دي لحظة واحدة، الموضوع ما كانش محتاج وقت كتير قوي. المرأة البغي عملت ايه؟ واحدة ماشية في الشارع وعاصية، لكن في لحظة كده فاقت وعملت عمل لله سبحانه وتعالى. العمل ده ايه اللي حصل؟ نقلها نقلة أعطاها الله بسبب هذه اللحظة جنة عرضها السماوات والأرض. قصة مشهورة جدا، قصة قاتل المئة نفس، الكل هو حافظينها وقلناها قبل كده. لما تيجي تتأمل في قصته، الراجل ده ما عملش حاجة كبيرة، الراجل ده عمل حاجة كل اللي قاعدين يقدروا يعملوا 20 ضعف بل 1000 ضعفها. الراجل ده عمل ايه؟ ده واحد قاتل 99 نفس، بس هو من جواه، من جواه حاسس ان هو مش بتاع قتل، وان هو مش بتاع معصية، وان هو في حتة بيحب ربنا وعاوز يرجع. بس هو اللي مش مساعده ايه؟ البيئة اللي هو فيها. ما الراجل ده ما تيجي تبص كده في السيرة الذاتية بتاعته، ده قاتل 99. طيب الراجل ده بقى جرائم الزنا قد ايه؟ جرائم الجرح، السرقة، جرح كم واحد، اذى كم واحد، ثبت كم واحد، خد فلوس كم واحد. وواضح جدا ما فيش حد في المنطقة ايه يقدر يقول عليه حاجة. لو عملنا استبيان كده ورمينا في القرية ديت استمارة، مين ابعد واحد عن التوبة؟ كلهم يقولوا ايه؟ النجم، صح؟ فيش ولا واحد ممكن يقول حد تاني غيره. تخيل بقى في ذهنك وانت بتسمع، قبل ما تسمع التكملة، تخيل أبعد واحد تعرفه في حياتك عن التوبة. خلاص، حاول تفكر كده مين يكون أسوأ واحد وأبعد واحد. إن لا، ما انت بترفع يدك على ايدي، ما ينفعش، مش عايزين نكشف، ما تجيبش سيرة حد. انا بقولك انت حاول تفكر، اسرح كده، تخيل. خلاص، انا مش عاوز اعرف ايه اللي جواك، ادخل بيه قبرك. فتخيلته قاتل 99 ده بقى كان بالنسبة للقرية كده، ده أبعد واحد ممكن يجي. بس هو من جواه على قد ما هو قتل، بس هو فعلا عاوز يرجع. والقصة دي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، مش بيحكيها للصحابة عشان احنا نيجي بعد كده نسمعها، عشان في الآخر خالص نقول الله ده قصة حلوة وخلاص. لا، القصة دي عشان تجيبك وتنتشلك وتوديك معنى تاني خالص. الراجل ده كل سؤاله حاجة واحدة، يا جماعة أنا عاوز حد يفوقني ويساعدني، أنا عاوز أرجع، بس البيئة دي كلها ضايعة، أنا كل اللي حواليا موقعني، سواء بقى في جامعة، سواء في شغل، سواء في مجتمع، سواء في عيلتي، سواء مش عارف ايه، أنا الوحيدة اللي لابسة أشرب خلاص، وكلهم بيقولوا عليا متشددة، ورغم إن الأشرب ده نص اللي شعري طالع منه يعني، والبيت كله ناس يلبس، العيلة في ناس كده، في ناس، في عائلات كاملة ممكن ما تلاقيش واحدة فيهم لابسة ايه؟ لابسة أشرب. قريبا كده ايه؟ يعني كنت في سفر كده وحضرت جنازة، ففي نساء حاضرين الجنازة، فيش واحدة جاية أبدا بشغل العزاء، بلبس العزاء. طب هات وطب يعني اعمل أي حاجة، حتى اللبس الرسمي لا. فتخيل إن في ناس عايشة كده، فده راجل كل همه ان عاوز حد يساعده يقول له اعمل ايه في اللي انا فيه ده. فقالوا له روح لراهب، في اخ كده ما شاء الله عليه، راح له قصة اللي انتوا عارفينها، راح سأل الراهب. الراهب قال له ايه؟ 99 واحد، ده انت يعني ده انت هتخش النار على كل واحد مرة. فطبعا الراجل مش قادر يتخيل ان في 99، لا خلاص الرحمة عدتك، انت عديت الكلام ده. فات الراهب ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وال99 والذنب ده اقل بكتير من رحمة ربنا لواحد صادق عاوز يجي. انه الراجل ده مش واحد بس يكون هنا قاعد بيعمل معاصي يقول لك بس هنكمل بعد ما نطلع، لا هو الراجل ده وهو رايح للراهب كان ناوي يقتل الراهب؟ ما كانش ناوي يقتل الراهب، هو عاوز حد يبقى الجسر اللي ياخده لربنا سبحانه وتعالى. بس هو الراهب ده عمل مشكلة كبيرة جدا. الراهب ده قال له ايه؟ قنطه من رحمة ربنا. قال له الرحمة اتقفلت، الباب خلص، مفيش، خلاص كان في رحمة وانتهت، فقتله. بس تحس ان هو قتله من هنا وكأنه بيعيط جنب الجثة بتاعته، يا جماعة انا عاوز اتوب، يا جماعة عاوز اتوب. انا بحس انا لو واحد في القرية خلاص، كان من اكبر التحديات ان الراجل ده يقابلني في الشارع ويقول لي انا عاوز اتوب. انا مالي يا عم، ده لو جاوبته غلط انت شايف الراهب الشيخ اللي بيصلي بيهم وديناه ليه ما رجعش، خلاص ما عادش فيه راهب ولا هنصلي مع حد، فبعد كده يقول لك نروح لمين؟ ففعلا كان في تحدي مع الشخص ده. فدلوه على مين؟ على عالم، لأنه هو كان صادق وهو بيبحث. بعض الناس بيبقى عاوز شيخ يديله اللي هو عاوزه، خلاص هو عاوز شيخ كده ايه يقرص ودنه كده يقول له ايه حط حاجه كده في المسجد، عاوز كل دير حط كده كل دير، وما انت شايف تعمل كده، وهي خلاص زوجتك بقى وارجع لها تاني وبتاع. طب عشان كل دير ولا عشان دي فتوى؟ لا عشان كل دير. ففي ناس بيبقى ايه يقول لك والله العظيم يا عم الشيخ انا اقسم بالله بلف على اللي زيك من زمان، هو عاوز حد يرضيه. بس الراجل ده عشان صادق ومرت عليه لحظه الصدق دي، هو فعلا كان عاوز حد يدله فعلا، مش حد يريحه، محدش يقول له اه ولاد وبنات وعادي واختلاط والدنيا طالما مش عارف ايه وانت نيتك ايه ومش نيتك ايه والكلام ده. الفتاوى دي كلها انت عارف ان اللي افتاك عارف انك عارف ان هو كذاب. بس كل القصة دي هتتكشف فين؟ واحنا بنقول الصلاة على الميت يرحمكم الله، مش هتلحق. فالراجل راح له قال له ايه، تخيل بقى هو اصلا رايح ونفسيته عارف كده مريض اللي بيبقى في اخر درجه من درجات السرطان خلاص، وقالوا له ده اخر طبيب ممكن يساعدك، نفسيته بقى وهو داخل على الدكتور ده، يا ترى هيقول لي ميؤوس من حدك ولا هيقول لي ايه ولا يقول لي ايه. فداخل رجله دي كانها شايله جبل مش عارف يتحرك، دخل على الراجل قال له هو انا قاتل 99 اخرهم شيخ كملت بيه 100، هل انا ممكن اجي؟ الراجل قال له بقى ايه؟ قال له جمله كلنا لازم نقولها لنفسنا ولكل اللي حوالينا، ومن يحول بينك وبين التوبه. مين يقدر يقفل الباب ده؟ الباب ده يا جماعه الوحيد اللي يقفله مين؟ اللي فتحه. الوحيد اللي يقفل باب التوبه هو اللي فتحه. ولا يغلق باب التوبة إلا بخروج روحك أو خروج الشمس منين؟ من مغربها. غير كده خلاص انتهى، الباب مفتوح. فلا تسمح أبدا إن في باب الباب ده حد يقفله، لا عليك ولا على حد. أقصى شيء تقول لو مات على كده، لكنك تقفل تقول أقسم بالله فلان ده ما هيرد على باب جنة، ممكن تسمع زي ما سمعنا في التهجد من الذي يتألى علي، تحلف على مين؟ أحبطت عملك وغفرت له. سبحان الله. فالراجل ده لما قال له مين اللي يحول بينك وبين باب التوبة، بس أهم حاجة أنك تعمل إيه؟ أنك تسيب المكان ده. أهم حاجة يا عم عبد الرحمن إيه؟ أهم حاجة أنك تسيب المكان اللي أنت فيه. كل واحد يا جماعة لازم يبقى مدرك كويس قوي، لو ما تركتش البيئة اللي أنت فيها والبيئة اللي بتسحبك، عمرك في يوم من الأيام ما هتكون إنسان كويس لا دنيا ولا آخرة. فكرة إن أنت لا بس أنا مش عاوز أسيب أصحابي، أصل هم مش عارف إيه، أصل هم اللي أنا خرجت بيهم من الدنيا، دول اللي هيضيعوا دنيا وآخرة معاك، هيضيعوا لك الاتنين. وإن شاء الله ممكن في آخر لقاء آخر درس نتكلم على الموضوع ده بإسهاب شوية. فقال له لازم تسيب البيئة اللي أنت فيها. لو تأملته الراجل ده ما عملش أي عمل يذكر إن اللي هو ساب البيئة. واخدين بالكم القصة؟ هو عمل حاجة إن هو ساب البيئة؟ ده ما لحقش، ده لسه بيتحرك وقع. الراجل ده بقى لما هو خلاص بقى إيه اللي حصل؟ جاله الموت. الراجل ده هيحصل له حاجة لم يأتي في نصوص الوحي إن حصلت لحد خلقه الله إلا الراجل ده على ما أذكر. أقولها دلوقتي. الراجل ده جاله ملك الموت، هيعمل إيه؟ تخيل بقى نفسيته وهو والملك الموت جايين له وخلاص هيحتضر، عاوز بيتحرك من أي حاجة. يقول النبي فناء بصدره، يعني هو بيقع خلاص. تخيل كده وانت بتصلي او بتاع وانت واقف ماشي كده، روحك بتطلع فروح ترمي نفسك في حتة كده، هي دي ناء بصدره، رمن حتى انه حاول يبعد عنهم ولو بالنوقة دي. وكأن سبحان الله شعور الراجل ده كان نفسه يعبد ربنا، كان نفسه يحب ربنا فترة كتيرة، كان نفسه يقول يا رب طول الفترة اللي انا بعتها عنك كنت بعيش فترة كمان استمتع بطاعتك. لكن خلاص ده المشهد. احنا فين دلوقتي؟ صحراء، راجل مرمي في الشارع وروحه طلع. ايه اللي يحصل بقى؟ فاكرين الحديث اللي قلته لكم من يومين، اذا خرجت روح العبد لو كان مؤمن ايه اللي بيخرج، ايه اللي بيحصل له؟ يقول النبي في حديث البراء تنزل اليه ملائكه بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، معهم كفن من اكفان الجنه وحنوط من حنوط الجنة. صح؟ طب والتاني سود الوجوه، نسأل الله العفو والعافية، معهم كفن من أكفان النار. تخيلوا بقى الاتنين دول نزلوا على صاحبنا. هو ده المشهد الوحيد اللي واحد نزولوا له الاتنين. يا الله، الراجل ده روحه دلوقتي هو جسده مش معانا بس روحه شايفه. تخيلوا هو شايف الصراع ده، مين هياخدني؟ دول ولا دول؟ فالملائكة وتحس ان هم اتقابلوا هنا، وانتوا جايين ليه؟ جايين ليه؟ ده احنا معانا سجلاته كلها، ده بلغ وهو بيقتل. خلاص؟ ده كان السبوع بتاعه قتل. فالراجل ده من يوم ما عرفوه وهو ايه؟ بيقتل بس. آخر حاجة جاب الشيخ. فدي آخر حاجة مكتوبة. ملائكة بقى الرحمة يقولوا ايه؟ جاء تائبا. خلصان. يا الله، هي دي الخطوة اللي قلتها لكم في حديث السبعة. عمل خد وقت قليل قوي بس كان لحظة صدق عالية. قال جاءنا ايه؟ ما نجد فيه بقى، ده جاي تائب. يا الله، من الآيات اللي بتفتح قوي المشهد ده قول الله سبحانه وتعالى كراما كاتبين. من رحمة الله أن جعل اللي يكتب صفاتهم أنهم كرام. السيئة يستنوك شوية يمكن ترجع. يقول النبي ست ساعات. ست ساعات مش الساعات بتاعتنا، يعني ست فترات. سيبه لعله يتوب، سيبه لعله يتوب، يمكن يتوب، يمكن هيرجع، احتمال هيرجع دلوقتي، هيرجع دلوقتي. تو ملائكة الحسنات على طول تكتب. ليه؟ كراما كاتبين. فدول يقولوا جاءنا تائبا. افتح قوس بيتكلموا على مين؟ جاءنا تائبا ده بيتكلموا على مين؟ على مين؟ قاتل 100 نفس. صح؟ وانت ما قتلتش 100 نفس وممكن تقف في الصف وقدامه ويقولوا جاءنا تائبا، جاءتنا تائبا، موضوع خلصان. فهم يقولوا ازاي؟ طب واللي عمله ده كله؟ وتلاقي سبحان ايه ملائكة الرحمة بقى سبحان من خلقه يقولوا الموضوع خلصان ده كده. فينزل الله سبحانه وتعالى عليهم من ايه؟ ان في حد يدخل يحسم بينهم. فأرسل الله اليهم من يحسم بينهم. فقالوا هو الموضوع بسيط، نيس. على فكرة الراجل ده كان ممكن يقول لهم ايه؟ الرب سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يبقى في كفة اليمين ويعدي. صح؟ لا، لازم في حاجة عشان احنا نتدرب عليها بقى، عشان نيجي احنا في الوقت ده ونمسك فيها. ايه هي بقى؟ قال لك قيسوا المسافة بين مين؟ بين البيئة الفاسدة ومكانه، وبين البيئة الصالحة ومكانه، فأيهما أقرب يعدي. خلي بالكوا بقى، الراجل ده عمليا كان أقرب لأرض إيه؟ أرض الفساد. جسديا كان أقرب إلى أرض الفساد، قلبيا في عمق دار الصلاح. عشان كده إيه؟ ربنا غير له جغرافية الأرض، الأرض دي كده تتغير. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن اقتربي. طب تقترب قد إيه بقى؟ كان ممكن كيلو صح؟ ممكن عن 10 متر. لا يا جماعة، يقيسوا وملايكة بقى أنت عارف بتقيس، مفيش حتة هنا تزيد وهنا حتة تزيد، يطلع الفرق قد إيه؟ تلت خطوة رجل. وانت ماشي دلوقتي بعد الدرس انت بتمشي كده تقريبا خطوتك 3 أشبار، تلت خطوة استحق بيها جنة عرضها السماوات والأرض وكفن من أكفان الجنة، ويتشيع في السماء ومع كل سماء ملائكة تشيعه، والله سبحانه وتعالى يقول أن صدق عبدي، الله الله، وأفرش له في الجنة ويطلع على مكانه في الجنة. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ طلع على مكانه كل القاعدين في سن البلوغ فيما فوق ليهم مكانين بتاعهم، مكان في الجنة ومكان في النار. المكان خلص، اللي باقي الاستلام، اللي باقي الاستلام، كل واحد ليه مكان في الجنة ومكان في النار. يستلم امتى؟ اللي بيننا وبين الاستلام الموت، والموت ده امتى؟ بكرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أول ما تدخل قبرك هذا مكانك لو كنت عصيت الله. يعني إيه؟ ده كان مكتوب باسمك، ده بتاع محمد. انظر إلى ما أبدلك الله، ده بقى مكانك. فكل واحد من القاعدين ليه مكانين، وهو بتوفيق الله اللي هيحدد. وشوف كل القصص اللي انتوا قاعدين تسمعوها دي بتقول لك انك ممكن تحدد بشبر بلحظه صدق. الراجل ده بقى خد الشبر، الشبر ده ممكن يكون قاعدة جلسه شروق، الشبر ده ممكن يكون حجاب، الشبر ده ممكن يكون قرار من دلوقتي انك ترجع بار بابيك وامك، الشبر ده انك تصلح علاقتك بالقران، الشبر ده انك تسيب علاقه محرمه، الشبر ده اوعى تستقل شبر. الراجل ده بقى يا جماعة لو كان تأخر وراح قايل ايه؟ والله جزاك الله خيرا يا عم الشيخ، انت فرجت عني، والله انا كنت امبارح مهموم ومغموم وبتاع، والله ما غسلت ايدي من الاكل، قلت لو كده بقى اشوف بس القصة تنتهي يعني. بكرة ان شاء الله او يوم الجمعة كده في الروقان والدنيا هادية كده وبتاع اتحرك على ايه، اروح للشباب دول. كان اللي هيحصل؟ كان هيروح فين؟ كان هيروح للناحية التانية، سود الوجوه. فهو عطول بكرة، انت النهاردة ربنا اسمعك الكلام ده واجلسك في هذا المكان عشان في الاخر خلاص تاخد قرار. واول قرار تاخده انك تقعد للشروق 10 دقائق. خلاص ده القرار، يعني مش عاوز اقفل الباب الجامع، فعاوزك تعمله باختيارك اهو. فقرر وحطه قدامك، يمكن ده الشبر، يمكن ده اللي يتقل صحيفتك، يمكن ده اللي يوزن بكرة. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم. نخرج برمضان بإيه بقى؟ بكرة تعرف إن شاء الله إيه القرارات اللي تخرج بيها عشان تنفعك على طول الخط، لأن رمضان مش غاية، رمضان محطة. إحنا داخلين نشحن نظبط التروس عشان ناخد العربية ونتحرك. نعمل ايه بقى؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله المرة القادمة. الجوائز بكرة هتكون ايه؟ مش اسئلة، امال هتكون عبارة عن ايه؟ هختار اكتر 10 قاعدين منتبهين ما بيتكلموش ولا بيأذوا اللي جنبهم، هختارهم كده عشوائي وياخدوا الجوائز. اتفقنا؟ اتفقنا. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرزقنا وإياكم حسن الختام.